Апостол Якубет хэлэхэд хөөр. А парас хэлфас яхнер. Сэ Якуба. Тхамраз юсхана Иисус Христос расафаляжа. Шэдунэм итэку хага хошип сэура унэ гъэлтап псыкутум хэлфас фэсахыжи. Шэш хонэ гъамра захасычэнэ гъамра. Сыхэр. Шэш хонэ гъэ сыпхага зауна фракин зафэшхахым шэхафэмэ шугуш. Сыдапэмэ мэкинхэм шэш хонэ гъэ сыпхага Зауна фушим, а кинхам чобутанага карич зараши тршаша. Чобутанага ми оф рерагак, чан кобстом чизи шипхага шичага зимэцэф йокуга хош хунум пайе. Ау шашишо зигурами захасичинага шичага йэма тхам ярахэв. Аши захасичинага каритишт. Сидап ома зим ямхиу йгуапо тхам зэчими аритишара. Ау ямхрахышу шашхунага чи ярахэв. Сидап ома тхам Я харахашар, хворо жибгам адичи мидичи эфизе заридзарам фэд. Тхам зигуара хритинч аш фэда цифр варам гуга. Ар тему бтагу аql туана зи ацыф, эс арабстомчи тё бтанагай аб. Тхамич агумра байна гамра. Хош тхамич ахар тхамар зари атагамча варагуша. Ау бая тхамар зари ацыклагамча варагуша сидап ама уцсами кагага фаду кадижишт. Дегар хакуачи кадагуае فبدد ما خو فباغني وتسر يغاغو وتسم يقاغاغا قفتاقوش يدخاغا ما قدجي جاشفدو باير يوفخم هاپلزا قدجيشت قين خو تصفخم يشبقاغا زغو نفخرم را وفخو تصفخم بسكو داشانو دزحفخرم را صفو زي شبقاغا غو نفو خوز خوچه كوبتانغا زي ارسحات ما في جاغ سداب وما يشبقاغا غو نفو زخوروشم مقدشين شأنغا تانجو يجر شزتلا وخرر قزاريا وغاخر تحما تصفم قريتشت تصف قرى يشبقاغا زغو نفاقينم خافما تحرار سزغو نفو سداز حخرر يرمو بزاجاغم تحر زأبشا شوشتب تحامي زمي بزاجاغاش انو يحخشتب خاتيش يخبسنغا آيخرار زأبزشا خوشي زداز اغخو داز حخرر خوبسانغا آيا شارمحا خوما بساكوادش آنر قياشفة بساكوادش آنر يقوغو خوزو خوشا شانغار قياشفة شلاب اخر زميزة شما غابس سدرا تندغوري تنسبقري واسم داش قيش واسم شانفنخم ياتشاب داش قيش ززاز خوش رجاو خم افادو عاش ززاب لخجرب يجفا ياتي سبخاغم يقوش اخمش يبنو تغاخو يجم قو خوبستو مياشش خو آب هر تا خونم پایه. تمامی گوشیم ویاد دوونم را باتش انجام را. شتاب آخر مرزاز واسه. خاطی دوونم چه پسنجو ور حاضر. عاوش آخورم گوشیم پسنجوی ورم گوش. سداب امت صفمی گوش نگات هم دهچه شب خاگر آتش رب. عرض خش خان را گوش ای غب ستوری بزجع غب ستوری خش نجیخ. تمام شو گوشم قایل حال گوشی آخو. شب سخر مقد خو قزغان اجند تاشیت خر. گوشه باغچه شو بدوخ تحامی گوشه اخم شاده اخوادیه چه خوشتب جغت سچن خفایه هر مرمه زشاغب ساجه سداب اما گوشه اخم یاده او زمغت ساچه رو زناب هو غنجم خیشرم یپتره چفن فد هر زبتیجش واچیجی یوتیپلی زفداغر شاوب شایجی او صفو اش ربستوم چی سحت مافه جاغر مره تحامی و ناشخو شیچاغ زم اخو چی یخوغه خو صرف خمش حافیتنغی یا زغاق خرم دوغا خبتر زبتو وف خو زده اوغا خری شمغوب شجو زغا ساجر راره تحامی شناغو اگزاریشتر زگوره شسو او ابزگو مبتما اش زغی غاب ساجیم یدینی بچای اب او تحو تساب اما دهجه تحامی شناغو قابزو شیچاغ زم ار مراره گزارجاغم خد خو یب بخمره شزاب بخمره واشه تپلنری لاشویم او مدونم ایبزجاغان زشیبزیانری اره.